بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم وحلقة جديدة. حلقة النهاردة ما زلنا مع هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وحيتجه النبي زي ما قلنا امبارح إلى غار ثور علشان يكون فيه هو وسيدنا أبو بكر، يختبئوا فيه لمدة 3 أيام. غار ثور لو تفتكروا الخريطة، مكة هنا، يبقى المدينة في الشمال. النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر مش هيتجهوا للشمال، لأن قريش هتبقى واخدة الطريق رايح جاي بالفرسان بتوعها، يتأكدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكيد في هذا الطريق. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل العكس واتجه إلى الجنوب لغار ثور، 5 ميل بعيد عن مكة، علشان يقعد في غار ثور لمدة 3 أيام لغاية ما تهدأ قريش من البحث عن النبي. وبعد كده هيتجه من غار ثور إلى المدينة، هيطلع بقى لفوق، بس كمان مش هيطلع من نفس الطريق المشهور بتاع قريش اللي بيتجهوا فيه للمدينة، هيطلع من طريق آخر مش معروف، هيحتاج دليل، واحد يدله في الصحراء على الطريق دون، علشان هياخد طريق الساحل اللي هو أقرب لجدة من ناحية البحر الأحمر، وبعدين يبدأ يحاول تدريجيا لغاية ما يقرب من المدينة. الطريق المعتاد هتشوفه قدامك، وهتلاقي بلون تاني الطريق اللي النبي صلى الله عليه وسلم خده علشان يروح للمدينة. في كذا حاجة عايز أقولها. في غارين مشهورين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، غار حراء اللي ابتدى منه النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة، وغار ثور اللي النبي صلى الله عليه وسلم اختبأ فيه للهجرة. كلمة غار يعني مكان صغير، مكان ضيق، فجوة في جبل، قوة في جبل، حاجة صغيرة قوي، غريبة قوي، ان من وسط الغار الصغير يجي الفتح الكبير. غار حراء تيجي بعديه الرسالة، غار ثور تيجي بعديه الهجرة. كأن ربنا بيعلمنا معنى مهم قوي. كل ما تشتد الأزمات اعرف ان وراها فرج كبير. كل ما تضيق عليك الدنيا مع استمرارك في الإيجابية مش الاكتئاب، ما انت الاكتئبت هتقوم قفل عليك زيادة. لو بطلت شغل وقلت ما انا ماليش رزق خلاص وانا حالتي ومش نافع، اعرف، افتكر دايما فكرة الغار دي، كل ما تقفل مع استمرار الجهد وراها فتح كبير من الله سبحانه وتعالى. فغارين في حياة النبي والاتنين وراهم فتح كبير، معنى مهم جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم طالع من مكة، نزلت الآية، والآية دي من فضلك احفظها وحقولك امتى تبقى تقولها. نزلت الآية اللي بتقول وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. هو انت فاهم أصلا معنى الآية ايه؟ يعني ايه أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق؟ ناس كتير بتدخل في مشروع في حياتها بنية صح وبطريقة صح، لكن بعد سنين لما يجي يخرج غلط وتتوه منه الحياة، ويبتدي مشروع في حياته بطريقة صحيحة لكن يختم غلط، تبوظ منه في السكة، يفسد بعد ما كانت نيته خير، يسرق بعد ما كان نيته أكل الحلال. مش وقل ربي أدخلني مدخل صدق، مش كفاية، وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. طالع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة هو وأبو بكر، وخلاص رايح على غار ثور، وقام لافف وباصص لمكة وبكى. شفت النبي دمعته قريبة ازاي؟ بكى شوق لبلده، بحب بلده، حب الوطن من الإيمان. اتريقوا على الأوطان وقال لك حب الوطن ايه؟ يعني ايه تحب بلدك؟ إيه مصر والسعودية والمغرب والجزائر وسوريا؟ إيه الوطن ده؟ شوية تراب. الوطن تاريخ وثقافة وحضارة. هو اتحمت الأديان إلا في حضن الأوطان؟ هو الدين يحمي الدين إلا حضن الوطن؟ الوطن بيدي مذاق للحياة. صوت الشيخ الحصري والشيخ رفعت في مصر له مذاق مصر، غير مشاري راشد في الكويت له مذاق الكويت، غير السديس في الحرم له مذاق الحرم. الإمام الشافعي في مصر هو غير الإمام الشافعي في العراق، ده مذاق وده مذاق. الوطن بيصبغ الناس بمذاق حلو ما يتعارضش مع دينهم. اللي يقول لك ما هو انك تختار يا الوطن يا الأمة الإسلامية، ده مش فاهم حاجة، لأن الوطن هندسيا جزء من دايرة الأمة. فانت وانت بتحب مصر وانت بتحب الأردن وانت بتدافع عن مصر والأردن، انت هندسيا جوه الأمة، انت بتدافع عن الأمة في ذات الوقت. واللي يقول لك يحصل تعارض يبقى مش فاهم او نيته مش كويسة. النبي صلى الله عليه وسلم بص الوطن وبكى، وكلم أرض مكة، كلمها إنك لأحب الأرض إلى قلبي ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت منك. أنا بحب جدا، أنا بحب بلدي. واحد تاني بعد كل اللي اتعمل فيه يقوم قايل إيه؟ ولا بحبها ولا عايزها. النبي ما عملش كده، كل اللي اتعمل فيه أنا بحب أرضي. وما قالش أنا بحب الحرم بس عشان تقولي ما هي مكة عشان الكعبة، لا، هو قال أنا بحب مكة، بحب بلدي. ما أطيبك من بلد، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت، ما كنتش هخرج. طيب يلا، هيروحوا بقى على غار ثور. غار ثور حكاية يا جماعة، أنا رحت غار ثور. غار ثور زي ما قلت لكم بارح تطلعوا في 6 ساعات أو 5 ساعات وشوية. يعني أنا رحت الساعة 6 صباحا، وصلت لقمة الجبل الساعة حوالي 11:30-12 الظهر. إجهاد رهيب، كذا مرة في الطريق قلت طب أرجع مش قادر. الغار يا جماعة الجبل كبير والجبل عالي جدا، وانت طالع الجبل هتلاقي أثناء طلوعك في حتت كده غار، في كذا غار في الطريق. إيه ده؟ طب وإيه اللي يخليك يا رسول الله تطلع لآخر غار فوق خالص؟ طب ما هو أنا قابلت 3-4 ومش تحت خالص، يعني بعد 3 ساعات مشي لقيت غار. إيه ده هو ده؟ لا لا لا، قالوا لي الغار اللي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر كانوا فيه في قمة الجبل. يعني ممكن عشان توصل للغار الطريقة التانية إنك تنزل بطيارة هليكوبتر، لو طيارة هليكوبتر تنزل الواحد على الغار على طول، مش هينزل بقى تحت. يا طب وهو ليه النبي صلى الله عليه وسلم ده صعب قوي 6 ساعات، وبعدين يعني عملية شاقة. النبي صلى الله عليه وسلم بياخد بالأسباب لغاية آخر لحظة. يعني إيه بياخد بالأسباب لغاية آخر لحظة؟ كل اللي علي بمنتهى الإتقان أعمله لغاية آخر دقيقة. يا رسول الله ليه؟ ده أنت طلعت من وسطيهم من بيتك وهم نايمين على باب البيت، وسيدنا جبريل قال لك ان هم نايمين، وحطيت شويه تراب على راس كل واحد منهم، وكان ومحدش حس بيك. ما خلاص، ما ربنا هينقذك في كل حاجه. لا، ربنا كلفني حتى وانا رسول الله اعمل كل الاسباب اللي المفروض اعملها. في غار هنا، طب في غار بعده، نروح للي بعده. وصل النبي صلى الله عليه وسلم ووصل سيدنا ابو بكر لقمه الغار، هيختبئوا هناك 3 ايام. انما تحصل مفاجاه. ايه المفاجاه؟ قريش توصل لمكانهم. ايه ده؟ يعني كل اللي عملوه ده وفي الاخر قريش وصلت لمكانهم؟ طب ده هم اتجهوا للجنوب، فضلت قريش تلف وتدور، وصلت وطلعوا الجبل ووصلوا لغايه قمه الجبل ووصلوا لغايه الغار وما شافوهمش. طب ليه وصلوا بعد كل الجهد اللي النبي صلى الله عليه وسلم والخطه اللي النبي عملها؟ ليه اللي يخليهم يوصلوا؟ عشان ربنا يعلمك ان انت عليك الجهد لكن النصر من عند الله. انتوا عملتوا كل اللي تقدروا عليه لكن هم وصلوا ليكوا، وبعد ما وصلوا ليكوا مش هيشوفوكوا، انا هحميكوا. كان ربنا بيقول لك ثق في قدره الله، اعرف قدره الله. ووقفوا، واذا بفجاه الحمامتين والعنكبوت. انا دخلت الغار يا جماعه، ودخلت في الغار من تحت. الغار لما تدخله تلاقيه مش غار في الوش كده، لا، هو كأنه تجويف لتحت وفوقيه صخرة كبيرة باين منها حتت. فوانا جوه الغار شايف رجلين الناس اللي واقفة بره. انا جربتها على نفسي، شايف رجلين. فسيدنا ابو بكر بيوشوش النبي، بيقول له يا رسول الله لو نظر احدهما اسفل قدميه لرآنا. ما هو انت تحت بس ينزل يعمل كده هيشوفنا. والنبي بمنتهى الهدوء قال يا ابو بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ظنك في ربنا ايه؟ وانت بقى ظنك في ربنا ايه؟ حسن الظن بالله، انا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء، ان ظن بي خيرا فله، وان ظن شرا فعليه. انت ظنك في ربنا ايه؟ هيكرمني، هيسترني، هيغفر لي، هيستجيب لي في رمضان زي ما تظن في ربنا يحصل هو عند ظن عبده بي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ابو بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ونزلت الآية إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إزاي تخافوا ربنا معانا؟ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا نكمل بعض الفاصل. ثلاث ايام والنبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر في غار ثور، وبعدين هدأت بقى رجل قريش جدا جدا. خلي بالكم ما تنسوش ان كان في اربع شباب شايلين موضوع الهجره دي وعملوا جهود عظيمه. سيدنا علي بن ابي طالب 20 سنه هو اللي نام مكان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دلوقتي بيرجع الودائع لقريش اللي كانوا بيحاولوا يقتلوا النبي، بس هو بيرجع لهم الودائع قمه الامانه قبل ما يهاجر للمدينه. فعلي 20 سنه قام بدور عظيم. اسماء بنت ابي بكر 23 سنه حامل في الشهر السابع، ولدت أول ما وصلت المدينة بعد شهرين، هي اللي بتشيل الأكل تطلع بيه للنبي وأبو بكر كل يوم عشان يجي لهم الأكل. عبد الله بن أبي بكر 19 سنة بيمشي في وسط مكة يشوف قريش ما زالت بتبحث ولا هديت، وينقل لهم الأخبار، يطلع الغار يبلغهم. عبد الله بن أريقة راعي غنم، بيمشي بالغنم بتاعه على أثار الأقدام بتاعة أسماء وبتاعة عبد الله بن أبي بكر عشان يمحو أثار الأقدام عشان قريش ما توصل لهمش. 22 سنة. ايه ده؟ شباب عملوا دور رائع. وازاي النبي صلى الله عليه وسلم يسلم نفسه في ذلك الوقت الشباب زي كده، يثق فيهم لهذه الدرجة؟ يثق النبي في الشباب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ثلاث ايام قريش هتتجنن، فين محمد؟ فين؟ الطريق فاضي ما فيهوش حد. قاموا عاملين جايزة 100 ناقة. عارف يعني 100 ناقة؟ 100 ناقة دي ثروة كبيرة جدا، للي يجيب محمد ليهم حيا أو ميتا. وبلغوا بيها كل الناس اللي في مكة 100 ناقة. النبي صلى الله عليه وسلم حينزل من الغار وحيبدأ يتجه إلى المدينة. محتاج دليل، لأنه مش حيمشي في الطريق المعتاد، حيمشي في طريق مختلف تماما ما يعرفش يمشي فيه لوحده إلا لو معاه دليل. مين الدليل اللي حيدل النبي على الطريق؟ واحد اسمه عبد الله بن أريقة، أكيد ده من المسلمين طبعا، يعني النبي حيستأمن نفسه وفي 100 ناقة، أكيد واحد مسلم. لا، يعني إيه؟ مش مسلم، الكفار من قريش. إيه ده؟ طب وإزاي النبي يستأمن على نفسه واحد مش مسلم يثق فيه؟ ده راجل محترم. إيه ده بس مش مسلم؟ وإيه يعني؟ يعني أنت عايز تقولي إن دليل النبي في الهجرة ما كانش واحد مسلم، كان واحد من الغير مؤمنين بالنبي أصلا؟ آه. طب وإزاي كده؟ الراجل ده أمين، أثق فيه. يا جماعة، أنتوا بتثق في التعامل مع غير المسلمين لو إنسان أمين ومحترم؟ طب وشمعنى عايز غير المسلمين يثقوا فيك ويحترموك ويدوك مكانة؟ وشمعنى في الغرب بتعمل غير كده؟ يعني أنت ليه بتكيل بمكيالين؟ هو أنت بتحسب بالإنسانية والاحترام ولا بتحسب بشكل عنصري؟ الأخلاق أخلاق والقيم قيم. الراجل ده محترم، الراجل ده وكمان غير انه محترم امين، وكمان فوق انه هو امين خبير بالطريق. اه، ايه المشكله؟ يا تامن على مالك واحد غير مسلم حاليا؟ النبي امن على حياته واحد غير مسلم. وطلع عبد الله بن أريقة والنبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر طالعين بقى في الطريق. سيدنا ابو بكر في الطريق عجيب جدا، شوية يجي عن يمين النبي ويقعد يبص، شوية يجي عن شمال النبي صلى الله عليه وسلم، شوية يقوم سابق النبي بست سبع خطوات، شوية يقوم سايب النبي وراجع وراه ست سبع خطوات. فقال النبي: مالك يا أبو بكر؟ قال: أخاف عليك يا رسول الله، أتذكر الطلب إن هم بيدوروا عليك فآتي من خلفك، وأتذكر الرصد حد يكون بيرصدنا من قدام فآتي أمامك، وأخشى أن يصيبك شيء عن يمينك أو شمالك. حاجة حب غير عادي واهتمام غير عادي. ماشيين في الطريق في واحد حصلهم، سراقة بن مالك. سراقة بن مالك ده يا جماعة سمع حكاية، هو له دعوة بالإسلام ولا له دعوة بقريش؟ هو سمع حكاية الميت ناقة، موضوع الميت ناقة ده ملى دماغه، فضل ماشي ورا النبي، ماشي يبحث في الصحراء، يقلب الصحراء، 100 ناقة. وهو فارس مميز للغاية، عمره ما وقع من على حصان، لغاية ما بقى في مرمى البصر قدامه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، شاف جمالين قدامهم بعيد، أكيد ده محمد. فبدأ يقرب وفارس كبير، سيدنا أبو بكر لمح، قال: يا رسول الله، فارس يأتي من خلفنا. النبي صلى الله عليه وسلم بصص قدامه وقال الدعاء ده. الدعاء ده يا جماعة احفظوه، الدعاء ده ساعة الشدة لا يمكن يخيب أبدا: اللهم اكفنيه بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. بس كده، اللهم اكفنيه، اكفني شره بما شئت وكيف شئت، أنا مش هتدخل في الأسباب، إنك على ما تشاء قدير. فإذا بسراقة يدخل في منطقة فيها رملة زيادة فينكفئ بها الحصان. فإيه ده؟ رملة زيادة، معلش، قام راكب الحصان تاني ونظف نفسه وإيه وبدأ ياخد سرعته تاني عشان يحصل النبي وسيدنا أبو بكر. يا رسول الله إنه يقترب، اللهم اكفنيه بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. فينكفئ مرة تانية سراقة بن مالك، عمر إيه مال الحصان، عمرها ما حصلت معايا. فيركب المرة التالتة ويطلع يحصل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول النبي الدعاء، وينكفئ سراقة بن مالك التالتة. وقف بقى هو بيقول سراقة، فعرفت أن الرجل ممنوع، الرجل في حاجة بتحميه. فقلت يا محمد أعطني الأمان، هو مين اللي يطلب الأمان؟ اديني الأمان. فقال له النبي لك الأمان. فقال سراقة يا محمد أعطني شيئا. هو الرجل قضيته عايز قرشين، هو الرجل مش قضيته لا فكر ولا دي، الرجل عايز قرشين. فقلت أنا خلاص حسيبك وامشي، طب ما تديني حاجة. فقال له النبي أعدك سواري كسرى، الأساور اللي كسرى ملك الفرس بيلبسها. يا رسول الله أنت طالع خايف، طالع من مكة بتاعت بسواري كسرى، إيه الثقة دي؟ فقال كسرى من؟ كسرى بن هرمز ملك الفرس؟ قال نعم. صدق، قال أتكتب لي بها كتابا؟ قال اكتب له يا أبو بكر. الرجل صدق من ثقة النبي، صدق أنه هو هياخد كده. وتلف الأيام ويتوفى النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي أبو بكر، ويتوفى أبو بكر، ويأتي عمر بن الخطاب، وتفتح المدائن عاصمة الفرس، وتأتي الصحابة لعمر بن الخطاب بأساور بسواري كسرى. انهزم كسرى وفر وساب الأساور بتاعته، ويقف عمر بن الخطاب على منبر النبي وينادي بصوت متحشرج وهو يبكي، أين سراقة بن مالك؟ ويأتي رجل عجوز، لفت أيام كتيرة، الوعد وعد. ويأتي رجل عجوز فيقول نعم يا أمير المؤمنين. فيقول يا سراقة وعدك النبي يوم الهجرة قسمة موعودة، خذ يا سراقة أساور كسرى البسها هنا في مسجد النبي ليتحقق الوعد. فبكى كل من في المسجد. ويصل النبي إلى المدينة وإذا بالمدينة تستقبله بأغنية. ايه ده؟ النبي هيخش المدينة ازاي؟ اكيد بقراءة قرآن. لا، النبي دخل المدينة بأغنية. يا طلع البدر علينا، معقولة اللي احنا حافظينها استقبال النبي صلى الله عليه وسلم؟ مين قال ان الفن حرام؟ مين قال ان الأغنية حرام؟ المهم الكلمات بتقول ايه، حلالها حلال وحرامها حرام، لكن الفن مش مرفوض في الإسلام، بدليل ان النبي دخل بأغنية صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وصل النبي الى المدينة وكده خلصت المرحلة المكية بالكامل اللي بنحكيها السنة دي، والحلقات اللي جاية هتكمل لقطات في المرحلة المكية، لكن المدينة هنحكيها السنة الجاية ان شاء الله. تعالوا نكمل بعض الفصل. قربنا ننتهي من حلقات السنة دي، وبكرة حلقة مهمة جدا إن شاء الله ليلة القدر، وهتبقى كلها يعني ندعي وقت طويل. لكن الحقيقة أنا في ختام الحلقة دي عايز أفكركم إن إحنا السنة دي مش آخر سنة، إحنا السنة الجاية استكمال السيرة إن شاء الله، المرحلة المدنية. إحنا هنا خلصنا في السنة دي كلها مكة، إن شاء الله ربنا يدينا العمر وتبقى السنة اللي جاية مرحلة المدينة كلها، ونعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم فيها برضو. الحقيقة برضو قبل ما اختم عايز افكركم ان احنا عاملين مشروع كبير، ابداعات في حب النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني اللي لسه ملحقش يدخل معانا على موقعنا على عمرخالد.net يدخل، علشان عاملين حاجة حلوة ان شاء الله بإذن الله كده نفرح النبي بينا يوم القيامة، ونحسن صورة الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم في العالم كله، وننشرها ونطبعها وتشاركوا كلنا فيها، نبقى كلنا شركاء فيها. فأرجوكوا ادخلوا معانا على موقعنا على عمرخالد.net. وفي نفس الوقت أنا كل ليلة على صفحتي على الفيسبوك بنقعد ندعي مع بعض في هذه الليالي، ربنا يستجيب لينا ويرضى عننا، إني داع فأمنه. يا رب يا مجيب الدعاء، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله. كنا فقراء فأغنيتنا فلك الحمد، كنا ضعفاء فقويتنا فلك الحمد. الحمد لله، الحمد لله بالإسلام، والحمد لله بالإيمان، والحمد لله بالقرآن، والحمد لله برمضان، والحمد لله بنعمة الأهل والولد والمال. يا رب يا رب أنت أشهدتنا العشر الأواخر من رمضان، اغفر لينا وارض عنا. يا رب أنت تنادي كل ليلة، من يدعوني فأستجب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ونحن ندعوك ونتوسل إليك في هذه الليلة، يا رب أجب دعائنا وارحمنا وارض عنا واسترنا واغفر لينا، وافتح علينا السنة الجاية فتح كبير يا فتاح، افتح علينا فتح كبير السنة الجاية، اجعلها سنة خير وسعادة ورزق واسع وعطاء كبير. اغنينا ووسع علينا واقض ديوننا ووسع ارزقنا، حقق احلامنا، نجحنا في حياتنا، اهدي ولادنا، حببهم في الايمان، احفظ بيوتنا، احفظ بيوتنا، ارزق بناتنا ازواج صالحين، وارزق شبابنا زوجات صالحات. ارضى عننا، ارحمنا، حببنا في الايمان، اجمعنا مع النبي في الجنة، من علينا بعمرة قريبة، بحجة قريبة، اخرجنا من الدنيا وانت راض عنا. نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما وراحة وسعادة. اللهم اجمعنا في الجنة وارض عنا واسعدنا واكتبنا من أهل السعادة في الدنيا وفي الآخرة. أخرجنا من رمضان وقد أعتقتنا من النار، اللهم إنك تعتق كل ليلة رقاب من النار، اعتقنا الليلة يا رب العالمين. اللهم لا ترد لنا دعوة، أجب دعائنا وارحمنا واسعدنا يا رب استجب، يا رب استجب. آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. أشوفكم على خير بكرة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.